والهمزة هي الياء. أيوه بالظبط كده. ما هو قال إيه؟ الهمزة هي الياء. قال الهمزة هي العين. ايه شوفها؟ جاء همزة عين. من عين الكلمة هي الهمزة. جاء أصله جاء. الهمزة هي عين الكلمة. لا الهمزة الهمزة لام الكلمة. أنت رايح العين طيب. هي لام الكلمة أصلاً. هي أصلاً لام الكلمة راحت. لا لا لا لا في جاء في جاء في أيوه. الهمزة عين الكلمة. تمام. جاء عين. فاعل لا يا أيها الكرام، الهمزة في آخر الكلمة إذا كانت أصلية حققها. الفعل فلع. فلع. تمام. فالع يا جائي، انما لو كان فاعل كان قال جائئت. جائئ الهمزه التي هي لو كانت اصلا يعني التي هي لام الكلمه والهمزه المنقلبه عن الالف في جاء. يا ايها الكرام، القضيه في عدم قلب همزة في عدم قلب ألف جاء إلى همزة، ده اعتبروه الآن وهو الذي يعني يكشف هذا الإشكال. لو كانت الألف في جاء وشاء في مكانها الأصلي لقلنا جائئ وشائئ، كنا قلبنا هذه الألف همزة كما قلبناها همزة في قائل وبائع. تمام. كنا قلبنا الألف في جاء إلى همزة اسم الفاعل. ألف اسم الفاعل المعلى، ألف الفعل المعلى، المعلى يعني المنقلبة عن واو إلى ألف أو ياء إلى ألف، تقلب همزة في اسم الفاعل. عين الكلمة في الفعل إذا كانت ألفا معلى قلبت همزة في اسم الفاعل. قال قائل، نام نائم، باع بائع. فلو كانت جاء الألف فيها أصلية ومعلى لقلنا جائئ. أما الطريقة تكون وزن لا لا لا لا لا لا يعني هو فعلا يعني قلبت الألف همزة يعني لام الكلمة قلبت همزة في اسم الفاعل اللي هي في جاء قلبت همزة فعلا، ولكن لما تبقى الهمزة التي هي في آخر الكلمة لما لم ترسم همزة لما لم تنطق همزة عرفنا أن ليس أصلها اللام. لا أنت بتتكلم لا تجيب جائي، لو كانت الياء هذه هي لام الكلمة لقلنا جائي. لا لا لا لا جاءت من أصل جاء على وزن فاعل عاء، أصل جاء وشاء بدليل أنه لو على أصله لقلنا اسم الفاعل جائئ وشائئ، فلما لم نقل بهذا عرفنا أن الهمزة التي قلبت ياء اسم الفاعل أصلها العين. ايوه ما خطوات ان جاء قلبنا الالف همزه فتطرفت الالف اللي في جاء يعني الألف قلبت الهمزة قلبت ياء. أيوة الهمزة التي قلبت ياء هي عين الكلمة. لو كانت الهمزة لام الكلمة ما قلبت ياء. الأمر الخامس الذي به يعرف القلب أن يترتب على عدم القلب، احفظها يا أحمد، أنه لو كانت غير منقلبة لقلنا جائئ وشائئ، وإن شاء الله إن شاء الله في مواضع قلب الهمزة ياء إذا جاء حرفا سنعرف يعني نرجع لهذا الأمر. طبعا لأننا نحدثنا عن مواضع إعلام في ونحن لم ندرس بعض مواضع الإعلام. أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتض كأشياء، كلمة أشياء جاءت في القرآن الكريم ممنوعة من الصرف، لا تسألوا عن أشياء، فلو كانت الهمزة في مكانها لكان وزن أفعال مثل أسماء، يعني وزن صيغة جمع تكسير على وزن أفعال. لو كانت الهمزة إيه في مكانها، يعني في هي لام الكلمة، لكانت نصب أسماء، وأسماء جاءت مصروفة. إن هي إلا أسماء فنونة، فلما جاءت أشياء غير منصرفة، لو قلنا إن الهمزة هي لام الكلمة، إذن هي وزن أفعال، ووزن أفعال مصروف، إذن هذه الكلمة منعت من الصرف بدون مقتضى. فقالوا أصل أشياء شيء أصل أشياء إيه؟ مثل لم ي، يعني فيها، يعني فيها ألف تأنيث، ألف تأنيث مثلا. لا خلينا في مثلا إذا قدمت اللام وأخرت الميم، قدمت اللام على الفاء والعين، يعني الهمزة التي في شيء خدنا الهمزة الأخيرة ونطقنا بها في أول الكلمة، فقلنا أشياء على وزن بفعال. شيئا فعلا. أن يترتب على عدم الصرف، على عدم القلب منع الصرف بدون مقتض كأشياء، فإننا لو لم نقل بقلبها لزم منع أفعال من الصرف بدون مقتض، وقد ورد مصروفة. قال تعالى أفعال اللي هو إيه؟ اللي هو أشياء ليست عليها، إن هي إلا أسماء سميتموها. فنقول أصل أشياء شيئا على وزن فعلاء، قدمت الهمزة التي هي اللام في موضع الفاء فصار أشياء على وزن فعلاء، فمنعها من الصرف نظرا إلى الأصل الذي هو فعلاء. ولا شك أن فعلاء من موازين ألف التأنيث الممدودة، فهو ممنوع من الصرف بذلك، وهو المختار، وهو المختار. لأنه هناك خلاف تفخيم أشياء أصلها أشياء. همزة ألف على همزة، همزة على ألف، شين، ياء، همزة على نبرة، بعدها ألف، بعدها همزة على السطر. أشياء. الصفحة. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.